Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان อนุประโยคใช้เชื่อม لا أدري إن كان يحبني ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม ่ لا أدري إن كان سيعود ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม ่ لا أدري إن كان سيخبرني ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม ่ إن كان حقا يحبني เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได ้ إن كان حقا سيعود เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได ้ إن كان حقا سيخابرني เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได ้ إني أتساءل ما إذا كان يفكر في ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม إني أتساءل ما إذا كان يكذب ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก ما إذا كان يفكر في حقا؟ เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม ่ إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม ่ إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม ่ ما إذا كان حقا يريدني เขาจะชอบฉันจริงจังไหม ما إذا كان حقا سيكتب لي เขาจะเขียนมาหาฉันไหม ما إذا كان حقا سيتزوجني เขาจะแต่งงานกับฉันไหม